يجهرون بالتأمين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام والمأموم بالتأمين عند قراءة عند ختام الفاتحة، إذا قال ولا الضالين يقول الإمام والمأموم آمين. ولكن ما معنى آمين؟ معناها اللهم اسلم. وكيف نعربها؟ اسم فعل أمر مبني على الفتح دون يقول الفتح وانت تقول وإلى لقاء مع الشريط الثالث من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.